أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سجد سجد سجد بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله بقر ما قدر الله حق قدره بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق إن الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما قدر الله نطرح عند الشيخ محمود غزي النازل ما يلزمناش احنا الكلام ده. ما قدر الله حاضر حاضر الله يكرمك الله يفتح عليك. بقول لك ايه؟ عايزين نسمع ونسمع يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله يا ذي النور يا ذي النور. الله اكبر. يا رب ما قدر الله حق قدره. كمان مرة سحب العينيك كمان قول الله يا شيخ ابو العلم. ما قدر الله ما قدر الله حق قدره. الله يا ولد الله على الشيخ غريب وشاشه الله يا استاذ واحده ايوه يا استاذ الله يتعالى مش عارف منين كده يا جماعه. الله اكبر حفل هنا مدام الجماعة الجدد عاوزين نعلمها. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. إن الله لقوي عزيز. شيخ سامع كبير عن شوية فلنا نصحيكم جميعا انا عايزك هنا اهو. طب والنبي كمان مره يا شيخ ابو العنين. لا مره انت اللي جبت نفسك. صلي على حضرة النبي. Oh, my goodness. بسم الله الرحمن الرحيم ما خلق الله حق خلقه صل على حضرة النبي صل على حضرة النبي حلاوة بعد كده ما فيش بالصلاة على حضرة النبي النبي تبسم فوق من يصلي عليه يا النبي يا حضرة النبي تشبعني يا حضرة النبي الله يكرمك النبي زغزخها شوية زغزخها شوية يا شعيشة بتاع زمان ده بسم الله الرحمن الرحيم ما النبي حلاوه ديه احنا مش عارفين نقول نعيد انهي واحده اللي تعجبك عيدها تاني يا بختك اللي تصلي على حضرة النبي بركة الشيخ محمود علي البنا وصلت الى صدرك وفي فمك ووضع اليك البركة جميعا للمقرئين الاذاعة والتلفزيون الشيخ ابو العينين شعيشة البركة كلها وحياة حضرة النبي تغذي الشيخ محمود في قبره ربنا يرحمه ويحسن اليه إن الله لقوي عزيز بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدر الله انت سمعت حاجه يا دكتور؟ انت سمعت حاجه؟ انت وراك حاجه؟ انت عارف انت سمعت حاجه؟ قول يا شيخ قول. النبي لا تقول حاجه وانتك على الله. إن الله لقوي عزيز. النبي تبسم في وجه من يصلى عليه والليلة دي بتاعت عم الحاج محمود عليه السلام رحمة الله عليه دليل أبوه وليلة بطحة عليه رحمة الله رحمة الله عليه رحمة الله تعالى واحد عشان خاطر الشيخ العربي صح عشان خاطر عم الشيخ العربي الله يصلى في من ما تتكلمش. ببركة عم الشيخ محمد إن الله سميع بصير والدكتور عادل كان بيقول لك حاجة كده عارفها سمعتها ولا قلتها لك حاضر وعشان خاطر الضيف بتاعنا العظيم ربنا يكرمه ويديله الصحه والعافيه احنا مش قادرين نتكلم بقى الله يصفى في من المنام إن الله سميع وإلى الله يطول يا رب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير النبي كتير هتجيب من الاسياء بقى ملة انا عارف اهلا سلام لا هجاف طيب قول قول يا شيخ ابو العيد قول ترضاه يزداد فيه تجمل يا ايها الذين سمعوا القول نسمع وانهاروا الله يحفظك قول يا شيخ ابو العيد قول لك عم اهلا حاجة النبي بتسمعوا حاجة انا ما سمعتش والله النبي ما احنا سامعين انا مش حاجه لسه انا مش ايوه يا اعمل لك ايه بقى هي حضره النبي يا حضره النبي سيدنا الحسين دليل امور دليلة الحج بتاعنا اخونا وحبيبنا وجدت لكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اللهم بارك يا اولاد من لذابكم What? شنو مشاكل.